الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، أنزل الكتاب وأنزل الميزان. فالميزان هو العدل الذي قنن الله به للبشرية، والعدل هو سمة من سمة الإنسانية، كما أن العقل سمة الإنسان فكذلك العدل سمة للإنسان، والعقل والعدل يتلازمان في هذا الإنسان. إن استقام العقل وكان سويا وأقيم العدل بين الناس كانت البشرية من سماتها أنها إنسانية. أما عالم التوحش، أما عالم الحيوان فليس فيه العقل ولا العدل، إنما الاعتداء، إنما التطاول، إنما الأذى، تلك سمات الحيوانية وسمات التوحش. أما الإنسانية فمن سماتها العقل والعدل. الله أقام كونه على الكون كله على العدل، بل أقام نظام الكون كله على العدل. فالعدل كما قلت لا ظاهرة كونية، ظاهرة كونية بها تسير الشمس والشمس والقمر، وبها ينتظم الليل والنهار، وبها يكون قوام الإنسان فيما يتنفس من هواء أو يحتاج من الماء أو الغذاء. العدل نظام الله في أرضه ونظام الله في سماواته. وما العدل إلا إيصال الحق لمستحقه، إنسانا كان أو حيوانا أو طيرا أو خلية من خلايا الجسد. فالكون كله قام على العدل، والعدل أن يصل الحق إلى مستحقه، وقد لا تشترط معه المساواة. فالمساواة قيمة، قيمة ركز عليها الإسلام في نظام الكون، لكن الحق والعدل أن يصل الحق إلى مستحقه. فإننا إن قلنا العدل الله أقام به الأكوان، أقول بإيصال الحقوق إلى مستحقها. إن كانت خلية في جسد الإنسان تستمد غذاءها من دمه، فكل خلية تأخذ ما تحتاجه بغير تجاوز ولا تعد ولا تظلم ولا تتجاوز ولا تطغى ولا تبغي. لكن الخلايا لا تتساوى، والأجزاء في الجسد لا تتساوى، والأعضاء في الجسد لا تتساوى فيما تستمده من الغذاء. فالعين تأخذ حاجتها، ولا يشترط أن تأخذ بمقدار ما تأخذه الأذن، وقس عليها. فالعدل إيصال الحق لمستحقه، به قامت السماوات والأرض، وبه نظم الله نظام البشرية كلها بما شرع لأنبيائه وأنزل من سمائه من شرائع. الذي أنزله ربنا هو العدل، إذا طبق وقامت به البشرية كانت الراحة، راحة الأفراد في نفوسهم وقلوبهم، وراحة المجتمعات، وراحة الأمم. ونظام البشر لا يكفي، كم أمة تقيم العدل في رعاياها لكنها تظلم الوافدين إليها. تجد من النظم الحديثة أمما تتباهى بالعدل وتتفاخر بالعدل وتتشدق بالعدل، لكنها تظلم الوافدين إليها من غير أبنائها، بل تتعدى على الأمم الأخرى بالطغيان والضرب والقتل والفك والتشريد والاعتداء. هم يقولون أنهم أقاموا الحق والعدل، لكنهم يظلمون الوافدين إليهم، أو تظلم أممهم أمما غيرها، وهذا مشاهد واقع. وما ذاك إلا لأنهم أقاموا عدلا على مقاييس عقولهم. أما السماء، أما رب الأرض والسماء، أما الحق تبارك وتعالى، إذا أنزل نظاما فنظامه هو الحق ونظامه هو العدل. الإخوة الأحباب، العدل حقيقة لا بد أن تقام في النفوس، فالإنسان إذا تعدى حدوده ظلم نفسه، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. العدل حقيقة بها نعبد الله ونوحده. فمن الظلم أن يشرك مع الله غيره، ومن الظلم أن يعبد مع الله غيره. إن الشرك لظلم عظيم. من الظلم أن الله يخلق ويعبد غيره، وأن الله يرزق ويشكر سواه. عبدي ما أنصفتني، أخلقك وتعبد غيري، أرزقك وتشكر سواي. عبدي ما أنصفتني، أخلقك وتعبد غيري، أرزقك وتشكر سواي. إذن الإيمان والتوحيد والعقيدة الصادقة هي العدل، هي العدل، غيرها ظلم. وقد شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك حين أمر وأوصى أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله من ذهب أو ورق، وقال له هذا مالي، هذا مالي، وهذه داري، فاعمل ثم أدي إليه. هذا مالي، هذه مزرعتي، هذا متجري، هذا مصنعي، فاعمل وأدي إليه. فكان يعمل ويؤدي لغير سيده. أيكم يرضى بذلك؟ إذا كنا لا نقبل أن نستأجر أجيرا يعمل في المتجر، في المتجر أو في المزرعة أو في المصنع ويأخذ الإيراد لغيرنا، فهذا ظلم بين. وكذلك مع التعامل مع الحق تبارك وتعالى، يخلق فلا بد أن يعبد وأن يوحد وأن يمجد، يرزق فلا بد أن يشكر. فالعدل حقيقة نقيمها عقيدة في تعاملنا مع الله، والعدل قيمة، قيمة نتعامل بها مع أنفسنا حين لا نتعدى حدود الله، والعدل قيمة نتعامل بها مع غيرنا في أقوالنا وفي أحوالنا وفي أفعالنا. العدل أن تتكلم بالصدق، أن يكون كلامك مطابقا للواقع الذي في داخلك، أن يتساوى ظاهرك مع باطنك، أن تتعامل مع الناس فتقول لهم الحق والصدق. هذا هو العدل. العدل أن تتعامل مع الناس بمثل ما تحب أن يعاملوك به. فينبغي ولا يصح أبدا أن تطالب الناس أن ينفسوك وأن يحبوك وأن يحسنوا إليك وأنت تسيء إليهم وتظلمهم. العدل في تعاملك مع الناس أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك، وأن تكره لأخيك ما تكره لنفسك، وأن ترضى لأخيك ما ترضاه لنفسك. هذا هو العدل في تعاملك مع الناس. تتعامل مع الناس بمثل أن يعاملوك به. أتدرون من السابقون إلى الجنة؟ السابقون إلى الجنة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا الحق بذلوه، والذين يحكمون للناس بما يحكمون لأنفسهم. السابقون إلى الجنة. والحديث عن عائشة بسند الحسن: أتدرون من السابقون إلى الجنة الذين إذا أعطوا الحق قبلوه، وإذا سئلوا الحق بذلوه، والذين يحكمون للناس بما يحكمون لأنفسهم. ألم تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين على منابر من نور عند الله عز وجل عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن المقسطين على منابر من نور، وإنما ارتفعت قيمتهم ومكانتهم لأنهم أقاموا الحق والعدل في أنفسهم، في أهليهم، في ما ولوا. فيما تولوا من أمور وشؤون العباد والبلاد. إن المقسطين على منابر من نور عند الله عز وجل عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، عن يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم وفيما والوا، أي فيما تولوا من أمور الناس. وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، أي إنسان له ولاية، إنسان تولى مسؤولية في موضع ما، في أسرته، في عمله، في مكانه، في مجتمعه، في أمته. أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان، مقسط، متصدق، موفق، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. الإخوة الأحباب، العبد شريعة الله في جميع الأمم وفي جميع الأديان، به تستقر الأحوال، وبه تستقيم الحياة، وبه تقوم المجتمعات. والعدل إيصال الحق إلى من يستحقه. أما الإحسان فأن تتعامل بالفضل مع غيرك. إن الله يأمر بالعدل لتستقيم الحياة، ويأمر بالعدل الإحسان لتنتشر المودة وينتشر الحب بين خلق الله. الإحسان أن تعامل الناس بالصفح والعفو والفضل. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أن تصل من قطعك، وأن تعصي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك. هذا مقام الإحسان في تعاملك من الناس مع الناس. تحسن إليهم في قولك: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول الذي هي أحسن. وفي تعاملك، في تعاملك، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي هي أحسن. في تعاملك مع الناس تتعامل بالحسنى. الإحسان يقوي روابط المودة والمحبة. الإحسان يلغي مشاعر البغضاء والغل والحقد والحسد. الإحسان، الإحسان ينشر مشاعر المودة بين الناس، بينك وبين الناس، ويرفع قيمتك عند رب الناس سبحانه وتعالى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. المجتمع لا يتماسك ولا يترابط ولا يقوم بنيانه إلا بالتواصل. فإذا كانت الأنساب تربط بين الناس، والأصهى والمصاهرة تربط بين الناس، فاحتاج الأمر إلى ذلك، إلى رابطة أقوى، أقوى من النسب وأقوى من الأصهار. تلك الرابطة أن تؤتي ذوي القربى وآتي ذا القربى حقه، والمسكين وابن السبيل. وإيتاء ذي القربى يقوي علاقتك بمن حولك. فإذا ترابطت الأسر والمجتمعات تكون مجتمع متماسك قوي. فإذا كان المجتمع متماسك قوي على مبادئ العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى كانت أمة قوية. وهذا ما أراده الله من هذه الأمة. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، ونحن على ذلك من الشاهدين. صلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، حين يقول ربنا إن الله يأمر، فالأمر له قيمته وله توكيده وله أحقيته إن الله كان سبحانه وتعالى قادرا على أن يقول اعدلوا، وقال في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا جرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، أمر بالعدل هنا اعدلوا، لكن هنا إن الله يأمر، لو قال اعدلوا فهو أمر، لكن إن الله يأمر، إن الله يأمر توكيد، كما يقول إن الله كتب، كتب الله كتب عليكم، هنا يأمر، فالأمر هنا يحتاج إلى تدقيق في فهم المعنى، في فهم المعنى توكيد من الآمر سبحانه وتعالى جل شأنه، فمخالفته جريمة شنعاء، جريمة شنعاء تختل بها عظم المجتمعات وتختل بها النفوس وينتشر بها الطغيان والضلال والفساد. ما وجد الظلم في مجتمع إلا وجد فيه الخلل والزلل والضياع. ولذلك جاءت تتمة الآية وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، ينهى عن الفحشاء القبيح من الأفعال والأقوال والتصرفات والأفكار والآراء، وينهى عن الفحشاء والمنكر، كل ما لا تقره العقول ولا يرضاه الشرع، منكر يظهر يتفحش، هذا لا بد أن تتبخر المجتمعات من هذه القبائح وهذه الفضائع. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي آخر إنذار في دمار الأمم، البغي التجاوز التعدي التطاول الإيذاء، الإيذاء الفاحش، البغي قد يكون في التجارة في الصناعة وفي الاقتصاد، البغي في الاقتصاد، البغي في العلاقات الاجتماعية، البغي في الأقوال والأحوال، البغي هو النذير الشؤم على الأمم كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم، داء الأمم الذي إذا تفشى انهارت، وإذا تفشى ضلت، وإذا تفشى ضاعت. ما داء الأمم يا رسول الله؟ الأشر والبطر والتنافس والتحاسد على الدنيا والتباغض، حتى يكون البغي أي آخر مراتب الضلال، البغي التحاسد الأشر والبطر، الأشر سوء استخدام النعمة، الأشر جحود النعمة، والبطر سوء استخدام النعمة، جحود النعمة وسوء استخدام النعمة، سواء النعمة كانت مال، كانت صحة، كانت ذكاء، كانت فصاحة، سوء استخدامها من نوع الأشر، والبطر التجاوز بها والتعدي فيها وجحودها، جحود النعمة وسوء استخدام النعمة مقدمات الضلال والضياع والانهيار، ثم التحاسد والتباغض والتنافس على الدنيا، حتى يكون البغي إذا تحاسد الناس تطاول بعضهم على بعض، وإذا تنافس الناس على الدنيا مالا كان أو جاها أو منصبا، ضاعت الدنيا وضاعت الأمور كلها، تصبح هباء منثورا لا قيمة للأمة، حتى يكون البغي. ثم يكون الهرج الفوضى في الأقوال وفي الأفعال والتجاوز على الأعراض وعلى الأموال وعلى النفوس. هكذا يحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه آياتنا. صلح كثير من المتكلمين والخطباء أن يختموا خطبهم دائما إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. تطهير المجتمعات من الرذائل والقبائح ضرورة، لأنه لو أقيم الحق وأقيم العدل وانتشرت الرذيلة فلا قيمة الحق والعدل إذا انتشرت الرذيلة، لأن الرذيلة معناها خراب النفوس، فإذا خربت النفوس ففيمن تقيم الحق والعدل، وإذا خربت القلوب ففيمن تقيم الحق والعدل. هذه آياتنا وهذا كتابنا،